أن هذه السرية كانت قبل صلح الحديبية، وقال الإمام ابن القيم: وهذا السياق يدل على أن هذه الغزوة كانت قبل الهدنة وقبل عمرة الحديبية، فإنه من حين صالح أهل مكة بالحديبية لم يكن يرصد لهم عيرا، بل كان زمن أمن وهدنة إلى حين الفتح. ويبعد أن تكون سرية الخبط على هذا الوجه مرتين، مرة قبل الصلح ومرة بعده، والله أعلم. وقال أيضا: فصل في فقه هذه القصة. ففيها جواز القتال في الشهر الحرام إن كان ذكر التاريخ فيها برجب محفوظا، والظاهر والله أعلم أنه وهم غير محفوظ، إذ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غزا في الشهر الحرام، ولا أغار فيه، ولا بعث فيه سرية. وقال الحافظ في الفتح: تلقي عير قريش ما يتصور أن يكون في الوقت الذي ذكره ابن سعد في رجب سنة 8، لأنهم كانوا حينئذ في الهدنة، بل مقتضى ما في الصحيح أن تكون هذه السرية في سنة 6 أو قبلها، قبل هدنة الحديبية. تنبيه مهم: قلت وقع في صحيح مسلم غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم شبيهة أحداثها بأحداث سرية الخبط، وهو أيضا عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما الذي روى قصة سرية الخبط مع أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما، فقال جابر رضي الله عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعقبه منا 5 و6 و7، إلى أن قال: وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة، فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه، وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا، إلى أن قال: وشك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عسى الله أن يطعمكم، فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة، أي ارتفعت أمواجه، فألقى دابة فأورينا على شقها النار، فاطبخنا واشتوينا وآكلنا حتى شبعنا، فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد 5 في حجاج عينها ما يرانا أحد، حتى خرجنا فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب، وأعظم جمل في الركب، وأعظم كفل في الركب، فدخل تحته ما يطأطئ رأسه. ذكر الحافظ ابن كثير أحداث سرية الخبط مع أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ثم قال: وفي بعض روايات مسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة، فقال بعضهم: هي واقعة أخرى، وقال بعضهم: بل هي قضية واحدة، ولكن كانوا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة رضي الله عنه، فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة رضي الله عنه، والله أعلم. وقال الحافظ في الفتح: وظاهر سياق هذه القصة يقتضي مغايرة القصة المذكورة في الباب، وهي من رواية جابر أيضا، حتى قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: هذه واقعة أخرى غير تلك، فإن هذه كانت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره ليس بنص في ذلك، لاحتمال أن تكون الفاء في قول جابر رضي الله عنه: فأتينا سيف البحر، هي الفصيحة، وهي معقبة لمحذوف تقديره: فأرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة، فأتينا سيف البحر، فتتحد القصتان، وهذا هو الراجح عندي، والأصل عدم التعدد. ومما ينبه عليه هنا أيضا أن الواقدي زعم أن قصة بعث أبي عبيدة كانت في رجب سنة 8، وهو عندي خطأ، لأن في نفس الخبر الصحيح أنهم خرجوا يترصدون عير قريش، وقريش في سنة 8 كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هدنة، وقد نبهت على ذلك في المغازي، وجوزت أن يكون ذلك قبل الهدنة في سنة 6 أو قبلها. ثم ظهر لي الآن تقوية ذلك بقول جابر رضي الله عنه في رواية مسلم هذه: إنهم خرجوا في غزوة بواط، وغزوة بواط كانت في السنة 2 من الهجرة قبل وقعة بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف، فبلغ بواطا فلم يلق أحدا فرجع، فكأنه أفرد أبا عبيدة في من معه يرصدون العير المذكورة. ويؤيد تقدم أمرها ما ذكر فيها من القلة والجهد، والواقع أنهم في سنة 8 كان حالهم التسع بفتح خيبر وغيرها، والجهد المذكور في القصة يناسب ابتداء الأمر، فيرجح ما ذكرته، والله أعلم. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحرك بالباقيات شفاهُ.